Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقد تكون صلاة التهجد هذه آخر صلاة لنا في رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى إذا كانت هذه آخر صلاة في هذا العام أن يمتعنا عن ذلك بمغامرات كثيرة وعديدة إن شاء الله تبارك وتعالى. نستشعر مرة ثانية هذه المعاني وهذه الروح وهذه الآيات إنه لذلك القدر عليهم. أود أحبابي أننا قبل نستشعر السيوف أقول والله إني أحبكم في الله. أسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني وإياكم بهذا الحب في الدنيا أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ثم بعد ذلك إلى أعلى في أعلى جنة الفرد. معلش نشوف عربيتي وبعد الدرس نطلع عربيات مش في الدرس. عربية 26 و 420 وعربية 11 صفر 70. وأود في البداية أقول إن سبحان الله يعني هذه المشاعر ليست هي مشاعري وحدي بل يعني أنتم بفضل الله رأيتم تفاعلا عجيبا بفضل الله بيننا وبينكم وبينكم وبين المسجد لدرجة إن أنا جالي مش هقول بعض الأوراق لا والله أنا جالي عشرات من الأوراق كان الكل بيسأل إزاي نتواصل مع المسجد بعد رمضان يعني بإذن الله لحد ما نقول إذن التصريح الدروس للمسجد إن شاء الله هو طريق التواصل الوحيد بيننا وبينكم بإذن الله تبارك وتعالى هيكون في خطبة الجمعة إن شاء الله. أنا موجود هنا إن شاء الله كل يوم جمعة في الخطبة أنا اللي باخده طبعا في المسجد فهذا هو طريق التواصل بإذن الله لحد ما ربنا ييسر ان شاء الله ويدونا تصريح بالدروس ان شاء الله في المسجد دي اللي يطول بتاعنا. احب اخش في النقطه اللي بعدها على طول وده من خلال كثير جدا من الاسئله اللي وردت في خلال الاوراق اللي بتكون في جلسه الضحى وشفت يعني كميه الاسئله والله كل يوم بيجي مئات من الاسئله وبحاول بقدر المستطاع ان انا اسال ان انا اجيب عليها بقدر استطاعتي ولكن القاسم المشترك من كثير جدا جدا جدا من الاسئله ألا وهو ما بعد رمضان. وأنا أود من البداية أحبابي إن أنا أقول ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن فيه تفصيل وبيان لكل شيء وكذلك أيضا فيه توضيح وبيان لكل مرحلة من مراحل التي تمر الإنسان كمسلم. علشان كده أنا بقول سامحوني النهارده ناخد قصة سريعة كده من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هذه القصة بتبين حالي وحالك وبتبين مراحل التزامنا كلنا يعني بفضل الله التزم عشرات من الأخوات فوق وانتقلوا بفضل الله عز وجل وكل يوم بفضل الله بيجيلنا يعني صور طيبة جدا لناس بفضل الله اللي انتقم واللي خلاص هتقلع البنطلون الضيق والكلام ده وتلبس عبايات واسعة واللي هتلبس إن شاء الله اللبس الواسع والطرحة أو الخمارة أو غير ذلك بمراحل الحجاب المعروفة المشهورة. وانا بحب اقول من البدايه لابد ان احنا كده شباب فوق الشباب ما شاء الله كان في شباب كتير جدا بفضل الله وكل بيقول بفضل الله حياتنا اتغيرت وخلاص بقى نبدا صفحه جديده مع الله من بعد رمضان. ولكن احب اقول من البدايه يا شباب في عده مراحل كده كلنا بنمر بيها. تعالوا ناخدها من قصه صحراء في العمر علشان اوضح لكم ان كل واحد منا بيمر بمراحل لحد ما نيجي عند مرحله معينه المرحله دي اللي بيبقى فيها بقى مرحله الابتلاء والاختلاف وفيها يتميز بقى اهل الصدق واهل العزائم من اهل بقى الكاذب والكلام ده. بصوا احفادي صحراء فرعون جاءوا ابتداء لا يطلبون الا دنيا أئن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا لمن المقربين. ده تصوير لحالنا كلنا قبل مرحله ان ربنا يقذف في قلوبنا نور الايمان ان ربنا يقذف في قلوبنا نور الطاعه قبل ما نخش رمضان ونحضر العشر الاواخر ونحضر هذه الايام المباركه ونسمع عن ربنا ونسمع عن النبي شيء كثير جدا بيبقى حلو ومصدق في الدنيا بس فلوس بلاد بنت غير ذلك كان عفروك فسح الى غير ذلك ده حال كثير من الناس بيبقى مقبل على الدنيا بس ولا ينظر ابدا الى الدين، رغم ان الدين دايما صورته واضحه، صورته بينه، صورته ظاهره واضحه للجميع. هل كان ممكن حد، بالله عليكم، هل كان في حد في زمان فرعون يعلم ان هل هناك حد في زمان فرعون يقول ان فرعون على الباطل وان فرعون على الحق وموسى على الباطل؟ الكل كانت الحقيقه قدامهم ظاهره، نور الحق دايما ظاهر وظلمة الباطل دايما واضحة، ولكن سبحان الله زي ما قلت لكم هي الدنيا دايما اللي بتكون بتسيطر على الانسان، بتخلي الانسان دايما لا يفكر لا في حق ولا في باطل، ولكن دايما بيفكر فين؟ في الدنيا. الشاب النهارده هدفه ايه؟ هدفه اهم حاجة يظبط بالليل مثلا شات على النت، وبالنهار يبقى مظبط مع بنات في الجامعة، دي اهم حاجة عنده، وبالليل هيخرج فين وهيروح يعمل ايه ويجيب ايه ويعمل فين مع اصحابه الى اخر هذه الامور. هل يا ترى الشاب مش عارف ان الصلاه في المسجد هي الحق؟ عارف. هل الشاب مش عارف ان الصحبه الصالحه هي الحق؟ عارف. ولكن سبحان الله هي مرحله سيطره من الدنيا على هذا الانسان، خلاص الدنيا ملت قلبه، هو مش شايف اي شيء الا ايه؟ الا الدنيا. وهو بيرى اي شيء هيقف في سبيل الدنيا لابد ان هو يحارب علشان الدنيا دي تظل قدام عينينا. ده لا يمكن ابدا. دين ايه اللي يفرق بينه وبين بنت بحبها؟ دين ايه اللي يفرق بينه وبين لبس انا بلبسه؟ دين ايه اللي يفرق بينه وبين علاقات بينه وبين بنات في الجامعه؟ لا لا لا، انا لن انظر ابدا لهذا الدين. هي دي مرحله سيطره الدنيا على قلبنا. الناس دولهم وهم من البدايه عايزين ايه؟ مال. فرعون كان راجل ذكي جدا جدا جدا، ما كانش ذكي، كان راجل عايز. هو اول ما شاف الصحراء داخلين بيقولوا أئن لنا لأجرا، عرف ان الناس دول عايزين ايه؟ نمت. الناس دي عايزه ايه؟ دنيا. فقام ضحك عليهم وقام قايل لهم ايه؟ أئن لكم، قالوا له أئن لنا لأجرا فرحوا، عايزين فلوس. قال نعم فلوس، هديكم فلوس. وإن لكم إذا لمن الايه؟ انت هتبقوا بقى ايه؟ الحاشيه والوزراء والناس اصحاب الكلمه في البلد. يبقى قدر يضحك عليهم من الباب اللي هم ايه؟ بيحبوه. ولما حدثت المواجهه الكبيره بين موسى عليه السلام وبين السحر، شوف ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا ان موسى قال لما سالوا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نحن ولا انت مكانا سوى، قال موعدكم يوم، موعدنا يوم عيد، والعيد ده موعد شهر فلسطين. ليه يوم العيد؟ علشان الكل يكون حاضر، الكل يكون موجود، علشان نوضح للناس فين الحق وفين الباطل. ودي من حكمه ربنا في كل زمان وفي كل مكان، ان يجعل للامه وقت، الامه كلها تكون موجوده. ليه؟ علشان تسمع الحق وتعرف فين الباطل، زي رمضان، زي الايام دي. فالايام اللي احنا فيها دي يا شباب عامله بالظبط زي يوم الزينه كده. الكل خرج من البيوت، احنا شفنا شباب عمرنا ما شفناهم، وشفنا رجال ونساء وولاد احنا عمرنا ما شفناهم، وسبحان الله جايين ليه؟ يعني حكمه من حكم ربنا ان الناس دي كلها تتجمع علشان تسمع الحق وتعرف فين الباطل. قال موعدكم يوم الزينه. وايه كمان؟ وان يحشر الناس. اشمعنى وقت الضحى؟ الضحى بدون الدنيا النور فيها واضح بين ظاهر. وربنا في الايام اللي زي دي في ليله القدر بيوضح ليك النور ظاهر واضح بين، مفيش فيه اي لبس. ممكن قبل كده، قبل رمضان، شياطين الجن موجوده، شياطين الجن موجوده، والقلوب والنفوس مش مهيئه ان هي تسمع حق. ولكن ربنا في هذه الاوقات اللي عايز يوضح للناس الدين الصح، يعمل ايه ربنا تبارك وتعالى؟ يزلزل الشياطين ويخلق ابواب النيران، وتفتح ابواب الرحمه، وتفتح ابواب الجنان، وتفتح ابواب المغفره، والنفوس تهيئ. الناس كلها اتجمعت، كل الناس اتجمعت. قال له موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمات موسى نزلت بالضبط على قلوب السحر في هذا الوقت، اللي بيقول اهل السير كان، يعني اهل السير كان حافظ ابن كثير في كتابه الان يقول ان فرعون جمع في هذا اليوم على اقل قول من اقوال العلماء 30,000 ساحر لملاقاه موسى. الدنيا كلها شيء. وبدا موسى ينزل عليهم كلمات زي بالضبط، كل كلمه التراويح سمعتها، الامهات كنت سمعتها، كل واحد اتكعبلت فيه ولقيته بيقول لك الصوره دي هديه، الشريط هديه، الكتيب هديه. موسى عليه السلام بدا يكلمهم: ويلكم، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ويلكم لا تبتهلوا على الله، ويلكم من المعاصي فيسحقكم بعذاب، وقد خاب من افترى. الكلمات دي نزلت عليهم بصوره قويه جدا، لدرجه ان هم بينهم وبين نفسهم بداوا يتهزوا. فبعضهم قال: انتوا عارفين موسى حق. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا. اول ما بعضهم بدا يقول لا هو ده الصح، موسى الصح، زي بالظبط كل شاب النهارده قال الطاعه هي الصح. فبدا صحابه الصلح بسرعه بسرعه يتكلموا عليها. لا ده مش حقيقي. بداوا ياخدوا تاني ويرجعوا لورا، زي ما لقيت امبارح جابت مرات شباب هنا والعياذ بالله الشباب الفاسد عايزين يطلعوا واحد كان قاعد طول الليل يصلي في اصحابهم ويقولوا له تعالى اقضي لنا برشا. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. وعندها الناس اتهزت، الناس اتهزت زي كل كتير من الشباب النهارده اتهزت، وفي اي مره اتهزت عايزه تكون كويسه بس لسه الدنيا مسيطره واصحاب السوق مسيطرين. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. عندها اصحاب السوق رفعوا راسهم وقالوا ان هذان لساحران، وبداوا يرفضوا كلماتهم. لا دين ايه؟ صلاه ايه؟ مساجد ايه؟ وبتاع ايه؟ وطراويح ايه؟ حجاب ايه؟ وهجاب ايه؟ وبتاع ايه؟ ده كلام فاضي، ده قصه رمضان وبس. ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. يبداوا بقى يشنعوا على اهل الالتزام. المنتقبات ده كلهم تعارف، الملتحين ده كلهم حراميه ولا 60 في 70، صالح ده كل اللي يخش المسجد حراميه. حرامي سلام. فاشفعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. شوف قوة المؤمن. قال بل ألقوا. بص قال بل ألقوا كلمة تدل إيه؟ أنت عايز تعمل. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. خلاص حبال اترمت وعصي اترمت تحولت لثعابين. زي ما كتير جدا من الشباب بقوا بينبهروا من الدنيا والدنيا دي بتضحك عليهم. فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما ينفقون. زي ما ربنا ذكر في سوره الاحقاف ربنا سبحانه وتعالى بدا ينزل السكينه على قلب سيدنا موسى. ان هذا لكيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولكن ألقي موسى أنت عصا الحق. العصا المؤيدة من عند الإله الحق. لأنك نبي الحق ألقي موسى عصاك. عندها لما رأى السحرة خلاص هذا الأمر واضح. ورأوا بالفعل لا لا لا لا فعلا الدين ده هو اللي صح. زي كل آية بتتنزل في هذا الوقت على الشباب. شاب كان لسه بيذكر لي بيقول لي أنا كان نفسي أكلم بنت وفي يوم رتبت إن أنا أروح أكلمها فربنا سبحانه وتعالى بعت لي آية عجيبة. قلت له خير؟ قال لي واحد صاحبي غيرتها. فانشغلت طبعا في تثبيته الكلام ده وما رحتش. النجاح مع التاني. واحد صاحبي كان عنده سرطان مات في نفس اليوم. المرة الأولانية عدتها مش مشكلة، واحد بقى فانتهت. ثاني مرة أنا حسيت إن في حلم جوايا وركبني. قال لي ثالث مرة كنت هروح أقابلها فيها كان يوم حفلة تامر حسني اللي كانت في المنصورة. وبيقول لي لسه رايح وخلاص بقيت في وشي وأصحابي جربوني بقى أروح أتكلم وخلاص بقى أنا بقيت كده حاجه يعني خلاص هروح اتكلم انا هتكلم. وبيقول خدت معايا الهديه ولسه رايح لقيت سبحان الله حسيت ان في حاجه نزلت بالزبده قدامي واحد ففزعت قال لي انت بالله عليك لو دخلت ربنا يرضى عنك ولا يغضب عليك؟ مره تنقض جدك رساله مره هزتك زي الصحراء في بدايه السوق رساله بعدها هزتك اكتر زي ما هم هزوا اكتر لحد ما يجي عليك لحظه من لحظات تظهر امامك قوه لا تحول بينك وبين ربنا ابدا. اللي ما دخل في الكون زي بالضبط النهارده مثلا النهارده كده بقول الشيخ محمد بيدعو شقه المسجد كان بيضج بالمكان او في ليله 27 ناس بتبكي بقى شديد او الناس في الصلاه مش قادره خلاص. احنا يا شباب وصلنا النهارده لمرحله ان احنا بناخد ايمان ايمان ايمان ايمان ايمان لحد خلاص الايمان سيطر على قلوبنا. عندها جت مرحله من اعظم المراحل اللي انت خلاص ما عدتش قادر خالص تسيطر على نفسك زي السحره اتملت قلوبهم من الايمان لما شافوا الحق قدام عينيهم. فالقي السحره ساجدين قالوا امنا رب موسى وهارون. وهي دي المرحله الثانيه اللي خلاص ظهر عليك معالم الدين ظهر عليك اثار الايمان. هنا تبدا مرحله جديده من مراحل التزامك مرحله المشاكل مرحله المشاكل انتقبت ويعملوها مشاكل اتحجبت وصحبتها وقفتها في الطريق وهو ماشي في الطريق الصح والدنيا كلها اتطبقت عليه. قال فرعون امنت له قبل ان اذن لكم مرحله التشريعات انه لكبيركم الذي علمكم السحر وكذاب. انت كنت لسه بتقول وانكم لمن المقربين دلوقتي انه لكبيركم الذي علمكم السحر وتاتي بعد ذلك مرحله العذاب والتعذيب. فلا اقطعن ايديكم وارجلكم بالخلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى. وهنا بقى شوف وده بقى اللي انا عايز ااكد عليه. بصوا يا شباب لازم تتعامل بنفسيه كهذه النفسيه اللي تعاملت مع فرعون. مش نفسيه تتهز مش نفسيه تكون ضعيفه مش نفسيه خايفه لا نفسيه حبت الحق وهتضحي علشان الحق ده. قالوا اقض ما انت قاض. تعمل ايه؟ تقتلنا؟ انجل. اقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. واعلمها صريحه بقى خلاص انا هصلي اللي انتوا عايزين اعملوه خلاص انا هتحكم اللي انتوا عايزين اعملوه خلاص انا عرفت الحق ودقت تعب الحق ولا يمكن ابدا ارجع عن هذا الحق. عشان كده كان هرقل لما بيسال ابا سفيان هل من احد منهم عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرتد سخطه عن ديني؟ قال لا. قال وهكذا الايمان إذا خالطت بشاشته القلوب. لما الإيمان يخش قلبك ويسيطر على قلبك لا يمكن أي قوة على ظهر الأرض أيا كانت إنك تردك عن الحق اللي أنت اتحسنت بيه. عشان كده هو يا شباب اتعاملوا مع الواقع بقوة. خلاص أنا صلاة الجماعة لا يمكن أبدا أتركها. أنا المحافظة على صلاة الجماعة لا يمكن أبدا أتركها. صحبة خير المسجد صحبة خير التعرف على المسجد لا يمكن أبدا أتركها. دروس العلم وحلقات الفقه لا يمكن أبدا أتركها. اقتل ما انت قاد احمل انت عايز تعمله اعمله انما تقضي هذه الحياه الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. الله خير وابقى من اي علاقه محرمه. الله خير وابقى من اي صاحب او اي صحبه بعيد عن ربنا. الله خير وابقى من اي شيء بعيد عن ربنا. الله خير وابقى. ان الجدو دلوقتي عليك ان انت تختار ان انت تختار. الصحراء دول في اول اليوم مش باختيارهم ده بامر من فرعون. اما دلوقتي هم الان بيحددوا مصيرهم وهم اللي بيختاروا هم اللي بيختاروا. انا امنا لربنا خلاص احنا اخترنا الله ولم نفضل احدا عن الله. ليه؟ بكلمتين ثلاثه والله خير وابقى. وعلشان يثبتوا اقدامهم اكتر على الحق اللي هم عليه شوف جايين في اول النهار يحاربوا الحق اتحولوا في اخر النهار لناس بتدعو لهذا الحق. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وهنا بعد مرحلة ما الثبات على الحق ده انت ثبتت على الحق خدت اول خطوة وقلت خلاص التزام تدين خدت اول خطوة اطلق الباقي لربك سبحانه وتعالى هو اللي يدبر امرك وييسر في حالك كما يريد. شوف هنا تذهب مرحلة التواصل من اهل الارض واهل السماء زي ما ربنا سبحانه وتعالى يتواصل معك بعد ذلك. اذا خدت اول خطوة التزام وروحينا إلى موسى أن أسل بعبادي ليلا ابدأ يا موسى بأخوك من هذه الأرض. الأرض دي أرض سوء وشفتوا هنا معنى جميل أوي يا شباب إن ربنا سبحانه وتعالى ما أمرش موسى ومن معه إن هم يفضلوا في أرض الكفر إن هم يفضلوا في أرض المعصية قال لهم لا سيبوا الأرض دي وروحوا الأرض المقدسة الأرض المقدسة اللي لسه فيها آثار الأبواب اللي لسه فيها آثار الطاعة اللي لسه فيها عباد اللي لسه فيها رهبان روحوا هناك واستقروا فيها واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. وانت النهارده عايز تثبت اترك ارضك لان الارض دي ارض سموه روح لارض فيها عباد فيها اهل طاعه فيها اهل اهتزاز. وبالفعل خرج موسى ملبيا للامر ومنفذا للامر خرج موسى عليه السلام وفجاه حدث شيء لم يظهر في الحسنان ده البحر قدامنا البحر قدامنا والعدو من ورانا ودي احرق مرحله وصل اليها اهل الالتزام خلاص التضييق يزيد يزيد يزيد يزيد والظلم يزيد ويزيد ويزيد لحد ما وصل الظالم لاقصى درجه من درجات الظلم ولحد ما وصل المؤمن الطائع لاقل اعظم ظالم من درجات الاستضعاف خلاص خلاص احنا كده هلاك. لا لا لا لا لا لا, لا, لا. ما تظنش ابدا انك تكون كرمت من ربنا وربنا يملكك. لا لا لا يبقى انت كده لسه معاك الشاطره. اوعى تظن انت تقول انا اخترت ربنا سبحانه وتعالى والله يضيعك ابدا. قال اصحاب موسى اننا مدركون نحن خلاص ضعنا. قال كلا كلا ان معي ربي سيهدين. وشوف ازاي ربنا قدر يسخر نواميس الكون لنسخ طريقه يسخر نواميس الكون لناس اختارته طبيعه الميه ان الميه دي ما ينفعش حد يمشي عليها. لا لا لا يا موسى اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هنبص هنعدي خد البحر عدي عدي مع اول قدم ايه ده الارض يابسه ده مش ميه. طب والثانيه الثالثه ايه ده؟ ربنا بينجيني؟ ربنا غير نواميس الكون علشاني؟ ايوه هو انت قليل؟ هو انت قليل؟ ده انت عبد طالح انت عبد قريب. هم مش اولياء ما كانوش اولياء ده هم اسلامهم عباره عن يوم لسه ملتزمين اول النهار يعني هم في النهار يعني النهارده الصبح اسلموا النهارده الصبح اسلموا وبالليل خلاص هيموتوا. لا ما يموتوش هيهلكوا. لا لا لا لا ما يهلكوش. ليه؟ اصل دول عباد لمين؟ لله. وربنا ينصرهم خطوه الاولى الثانيه الثالثه الغلب اطمأنت الصدور انشرحت عدينا عدوين ورانا فرعون معانا دخل فرعون الارض يابسه يابسه مش فرعون هو الاله مش فرعون هو انا ربكم الاعلى دخل فرعون مع اول قدم الارض يابسه الثانيه يابسه الثالثه يابسه خلاص يا فرعون يا موسى وريني يا ربك هيعمل فيك ايه وريني الاله بتاعك هينصرك ازاي. لا يا موسى ده استدراج. لا يا فرعون ده استدراج. الاستدراج هيسيبك مره تعصي والثانيه تعصي والثالثه تعصي وتخش رجل الرابعه داخل البحر تعصي لحد ما توصل جوه البحر في قلب المعصيه عندها خلاص هلاك. زي شمس خد اول خطوه مخدرات تاني خطوه مخدرات تالت خطوه بنات رابع خطوه زنا خامس خطوه سادس خطوه انت هتخش زي ما فرعون دخل خطوه ورا التانيه خطوه ورا التانيه خلاص انت بقيت جوه البحر خلاص البحر يعود كما كان، ترجع للطبيعه ثاني خلاص. فرعون اللي كان بيقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، اه يا حبيبي، بس قالوا ان ربنا يجري الانهار من فين؟ من فوقك. عندها يكفي عدوان ايه؟ امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. لا لا لا خلاص ما عادش ينفع، شكرا. زي حال بعض الشباب، معصيه معصيه معصيه لحد ما يتقرص، يا رب اسف، ما عادش ينفع اسف. فانت ليه تستنى لحد ما توصل لنص البحر؟ اخرج بسرعه، اخرج بسرعه. دخل فرعون راى الحال بعينيه، امنت ما عادش ينفع. شوف جبريل اللي نزل علشان يعدي موسى ومعه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه لما جاءه جبريل؟ قال يا محمد، جبريل يقول للنبي يا محمد لو رايتني وانا ادس في فم فرعون اعطيني البحر خشيت ان تدركه وحدي. يا الله، ده مش اهل الارض اللي كانوا بيكرموا فرعون، ده اهل السماء كمان. يعني انت ممكن بمعصيتك مش الناس اللي بتكرمك، ده كل في السماء بيكرموك وبيتمنى كل واحد منهم ان هو يكون سبب في اهلاكك. حد ما مسلم ونختم بآية، قال الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، ناس اللي كانت مستضعفة في مصر اللي خرجوا من مصر، أورثناهم إيه؟ مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. وانتهت القصة. وليدي مرحبا بحسابك باختصار، وسامحوني انا مش عايز اسيبكم في البدايه وطلب اخر درس معاكم بسرعه كده. اول مرحله، مرحله اللي انت تكون فيها اغتريت بالدنيا، حبيت الدنيا، قلبك متعلق بالدنيا. المرحله الثانيه ان انت تتكعبل في الحق، الحق يظهر قدام عينيك مره فتتهز. المرحله الثالثه ان يجي اصحابك اصحاب السوء يحيطوا عليك ويلفوا حواليك ويرجعوك تاني للباطل. المرحلة الرابعة إن ربنا يبعت لك الحق في صورة تانية وفي آية أخرى، بس ساعتها تأتي مرحلة إن الإيمان سيطر على القلب. أول ما الإيمان يسيطر على قلبك خلاص لن تستطيع أبدا أن تخفي هذا الالتزام. المرحلة الخامسة إذا التزمت وظهرت علامات الالتزام عليك، وتأتي مرحلة إن الناس يعدوك، أصحابك يبعدوا عنك يبعدوا عنك وأصحابك يبعدوا عنك وإن هم يبقوا متضايقين منكم. ليه؟ أصل أنت وصلوا الجماعة، أصل أنت خلاص اتحجبتي، أصل أنت خلاص ما عرفتيش تخرج من خلتي إياه، أو أنت ما عرفتيش تخرج من خلتي إياه. بعدها مرحلة، مرحلة الاستيعاب، إنك تشعر بمرارة إن أنت أصبحت طائع، وهي دي العصرة اللي بيتبين منها الصواب من الكاذب. المرحلة السادسة مرحلة الثبات على الحق والقوة عليه، وأن تقول الله خير وأبقى، تختار ربنا. المرحلة السابعة اللقاء الحاسم، اللقاء الحاسم بين أهل الطاعة وأهل المعصية. المرحلة السابعة إظهار القوة وإظهار النصرة لأهل الطاعة وهلاك أهل المعصية. كلنا بنمر بالمراحل دي، أو كلنا بنمر بالمراحل دي، في ترى أنت في أي مرحلة من المراحل؟ أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة والتي أوثق فيها أن ربي الآن في السماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. أسأله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن نقول جميعا الله خير وأبقى، وأن نقول جميعا الله خير وأبقى. وأسأله سبحانه وتعالى الذي جمع هذه القلوب، أن جمع هذه القلوب وهذه الوجوه وهذه الأبدان في الدنيا على طاعته، أن يجمعنا جميعا في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقهم بإذن الله تبارك وتعالى. إذا كان العيد الحد، إذا كان العيد الحد، فالتراويح اللي فاتت آخر تراويح وهذا التهجد وآخر تهجد. أما إذا كان الاثنين، وده طبعا شيء يعني يستبعد لأن خلاص إحنا مشينا فلكيا يعني، هم أعلنوا في التلفزيونات أن العيد الحد، إذا كان العيد كده فإحنا نقضي آخر صلاة التهجد. أما إذا كان العيد بقى الاثنين فإحنا بإذن الله بكره في يكون في صلاة التراويح والتهجد. وأختم أخيرا وأقول إن شاء الله خلاص ربنا إن شاء الله مفتوح. أنا موجود في المسجد بفضل الله كل يوم من الظهر لحد العشاء، أي شيء بعد مشكلة إن شاء الله يتشرف في المسجد، وأنا طبعا خدام لكل إخواننا الشباب بإذن الله تبارك وتعالى. أما التواصل بقى العام بقى لكل أحبابنا وأهلنا اللي إحنا شفناهم في هذه الصلوات واجتمعنا معاهم على خير، فيكون بإذن الله في صلاة الجمعة، ومن قبل صلاة الجمعة إن شاء الله يكون إمتى؟ ها؟ في العيد إن شاء الله، هيكون في العيد إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله مني ومنكم صلاة الحمد لله. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.